هذه حق ايوه الذهب شيخ، هذه حق بالنسبه الذهب هذه حق الذهب مشروع مشروع قبل تدل على قبل حرام. لا، الشيء الثاني يا شيخ فيها الاشعار، فيها السبق، فيها هذه يسموها الاناشيد الدينيه وليس في الاسلام اناشيد دينيه. لا بالعكس، لا يدخلون الدين فيها، بالعكس يدخلون العصبيه ويدخلون الافخار بالانساب. هذا مخالف على كل حال، يعني تحرم فيها ما يجوز. نعم، لا تجوز يا شيخ.